السلام عليكم. من زمان ما عطيتكم قصة أكشن. اسمع السالفة هذه. في سنة 2000 في واحد ينقاله جروان. جروان هذا من أهل نجران. الولد كان من أشهر مروجي المخدرات. ولد جني ما حد قادر عليه. المهم يوم الأيام ويجيه عرض من ناس كبار جدا في موضوع ترويج المخدرات وغيره. المهم سكوا جروان وقالوا له شوف، احنا نبي نجيب صفقة العمر. قال لهم شنو؟ قالوا له عندنا شحنة حشيش عبارة عن طن من الحمولة موجودة في اليمن، انت اللي عليك بس انك تدخلها المملكة العربية السعودية، بس هني ينتهي موضوعك وخذ ربحك وتوكل على الله، حنا نبيك بس تدخلها لنجران. قال لهم الموضوع بسيط. عطوه مبلغ كبير جدا علشان يضبط أموره، والنص الثاني من المبلغ بعد ما يسلمهم الحمولة كاملة. المهم ويروح جروان بالفلوس اللي عنده، طبعا عنده فلوس هو من شغله في المخدرات وكذا، لكن فلوس حرام ما تدوم. وشوف النهاية. مالكم بالطويلة، جروان راح على طول الرياض، طلع من نجران وراح الرياض حق مكاتب المعارض هذه السيارات، واشترى شاص اللي هو نيت الشاص هذا جديد، يعني بسنته تو نازل بسنة 2000. اشتراه من واحد دوسري. هالدوسري هذا المسكين ما له أي علاقة في الموضوع. قال له كم تبي تبيع الموتر؟ قال له بالمبلغ الفلاني. قال له أنا شريت، خذ المبلغ كامل كاش، لكن أنا أبي منك شغلة واحدة. قال له شنو؟ قال له الموتر هذا أبيك تحوله لي بعدين مو الحين. قال له ليش؟ قال لأني أنا أتاجر في السيارات، فأبي إنما أجي أبيعه أنت تحوله حق الشخص اللي أنا أبيعه له، علشان فلوس التحويل هذا أنا ما أخسرهم. والرجال استأنس، يعني باع الموتر مبلغ طيب، فقال ما في مشكلة، بالعكس خذ الموتر دام أنك أعطيتني مبلغ السيارة كامل ما عندي مشكلة. وهذا أكبر خطأ يقع فيه صاحب السيارة إذا بغى يبيع، ما تسلم سيارتك لأحد إلا لما تحولها. المهم مالكم بالطويلة، أخذ جروان الشاص وطار فيه النجران، ومن نجران على طول دخل الحدود اليمنية بشكل طبيعي وما في أي مشاكل. ولا هناك ينتظرونه مجموعة العصابة اللي يبي ياخذ منهم الحمولة اللي متفقين عليها، طن من الحشيش. قاموا حملوا له هالبضاعة على الشاص ورجع فيها على طول للمملكة العربية السعودية. أول ما دخل الحدود اليمنية السعودية قام الرجال متعود على طول يدخل مناطق الصحراوية هذه، ما يستلم الشوارع ولا دروب، لا على البر، والسيارة تساعده. وفعلا راح في شمال نجران في منطقة هناك الربع الخالي، هذه معروفة عندهم هناك، هذا ما حد يدخلها يعني إلا المجنون. هذا جروان كان مجنون في التهريب. المهم ينتبهون عليه حرس الحدود، وطردي وراه، الحق لا تلحق، يرمون فيه وما هم قادرين، ويطير جروان بهالحمولة في الربع الخالي ويختفي عن الأنظار. لكن حظه العاثر أن جروان غرزت سيارته في البر، حاول نزل وكذا حفر مني منك ما قدر، الموتر طابع في التراب للنص، خلاص عرف انه راح ينصاد. وهذه في طريقة عندهم المهربين، انه دايما اذا خذ معاه حمولة من المخدرات او اي شيء مهرب ياخذ معاه جراكل من البنزين. ليش؟ مو علشان يعبي السيارة إذا خلص البنزين، لا، علشان يحرق البضاعة المهربة أحسن ما ينصاد فيها. فعلا جروان قام فتح الجراك البنزين وكبها على الحمولة بالكامل وولع بالشحنة وولع بالموتر. لما تفحمت ولا هذول رجال أمن الحدود يطبون عليه ويمسكونه وياخذونه إلى الإمارة. طبعا قدروا رجال الأمن أن الحمولة تقريب الطن من الحشيش، وحولوه للمحاكمة. ومعروف عندهم أن المهربين البضاعة خصوصا المخدرات بين الدول هذا حكم القصاص، ما فيه كلام. بالفعل تم الحكم عليه بالقصاص وانسجن في أحد السجون في نجران من سنة 2000 إلى 2005 لما حصل معاه موقف ثاني. شنو هالموقف؟ جروان قاعد داخل السجن، وجروان معروف عنه أنه مليون فلوس، قام يونس هالمساجين، شنو تبون؟ أكل، شرب، ملابس، فرش لهم العنابر، يعني سوالهم السجن فندق 5 نجوم من كثر ما هو يصرف ويدفع الفلوس. تعرف عليه واحد ينقال له هادي، هذا هادي ملقب بهادي سريعة. هادي سريعة شنو قصة؟ هنا سريعة لأنه شخص جني سريع، سريع بالركض، سريع بالسيارة إذا ركب سيارة يطير فيها، سريع إنه يفلت منك، لذلك كان يسمونه رجال الأمن هادي سريعة. هذا كان مروج مخدرات لكن صغير. تعرف عليه جروان قال له شوف يا هادي، هادي ما بقى عليه شهر ويطلع من السجن. فكلم هادي قال له شوف أنا محكوم بالقصاص لكن أبي أجازف. قال له شنو؟ قال له راح أغرقك فلوس، أول ما تطلع من السجن أبيك تروح حق أخوي ينقال له حمد، وحمد أخوي راح يفهمك الموضوع كامل، ولك مني أني أخليك تشبع بالفلوس. قال له تم. أول ما طلع هادي سريعة ويروح يقابل حمد أخو جروان. العلم يا حمد، قال له شوف نبي نهرب جروان من السجن. قال له شلون؟ قال له في اتفاق بيني وبين جروان ان اليوم الفلاني يسوي نفسه انه مريض وينقلونه من السجن الى المستشفى. في هاللحظة هذه احنا ننقض على رجال الامن اللي يرافقون جروان ونفك جروان منهم وناخذه ونهربه. قال له تم خلاص. المهم راحوا كذلك اشتروا الشاص. الشاص عندهم هناك مثل آلة عسكرية، مثل الدبابة. فعلا ترى حتى في دول الأفريقية ترى يمنع يعني بيع الشاص حق الناس العادية، لأن يستخدمونه دائما خصوصا عندهم الحروب الأهلية هناك في بعض الدول مثل الصومال وكذا. أول كانت عندهم مشاكل، فالشاص هذا دائما يعتبرونه كأنه آلة حربية، لأنها الموتر هذا مش أنا ما بيمدح لكم بعد باكر تروحون تشترون شاص. المهم لكم بالطويلة، قوم حمد وكذلك هادي سريعة واشتروا شاص. حمد قاعد في البادي بالخلف في الحوض، وهادي سريعة يسوق السيارة لأنه سريع. المهم وينتظرون جروان. بالفعل جروان سوى نفسه أنه مريض وخذوه إلى المستشفى في نجران، وانقضوا حمد ماسك رشاش وهو قاعد في البادي خلف السيارة، ويرش رجال الأمن ويصيب 2 منهم، وقدر أنه يفك جروان وخذوه وطاروا فيه إلى الحدود السعودية اليمنية، يبي يطلعون يروحون اليمن. صارت مطاردات ورجال الأمن وانقلبت الدنيا، وشلون تعتدي على رجل أمن وتهرب واحد محكوم بالقصاص. المصيبة الموضوع هذا على أيام وزير الداخلية الأمير نايف اللي كان معروف في شدته وتطبيق القانون ما عنده. المهم انقلبت الدنيا، صارت مطاردة عنيفة جدا، لكن قدر الله وتنقلب السيارة فيهم على الحدود قبل لا يدخلون اليمن. مات فيها منه حمد اللي كان قاعد ورا. أما جروان وهذه سريعة عندهم سبع أرواح مثل القطاوة. هذول ما صار فيهم شيء وقاموا يركضون في البر لين دخلوا أحد القرى اليمنية واختفوا. مالكم بالطويلة شالوا جثة حمد وحرزوا على السيارة، وصارت في مراسلات بين السلطات الأمنية السعودية واليمنية، وبالفعل قدروا خلال أشهر قليلة القبض على جروان وكذلك هادي سريعة وتسليمهم للسلطات الأمنية السعودية. على طول تم تنفيذ في سنة 2005 آخر 2005 تم تنفيذ حكم القصاص في جروان. أما هادي سريعة تم تنفيذ حكم القصاص فيه كذلك بعدها في شهرين، وانتهت قصة أسطورة تهريب المخدرات في نجران. هذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا شر هالمخدرات وتدميرهم لهالشباب. فمان الله، مع السلامة.